تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. من زمن فات. وحنسمع دلوقتي البرنامج الغنائي شهريار من تأليف الشاعر الكبير عبد الفتاح مصطفى وألحان الموسيقار رياض الصنباطي، واللي لأول مرة بيشترك معاه في الألحان الموسيقار محمد الموجي. شهريار من الأعمال الفنية الرائعة التي تزخر بها مكتبة الإذاعة، أخرجه المخرج الإذاعي عثمان أباظة. يلا نسمع مع بعض. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. برنامج غنائي كتبه عبد الفتاح مصطفى، الحان رياض الصنباطي ومحمد الموجي، الموسيقى التصويريه عطيه شراره، الغناء سعاد محمد واسماعيل شبانه، الاخراج عثمان اباظه. Yeah.

أجدت الليلة يا سعاد. إنها مجيدة دائما يا مولاي. مسعود، أعطيها صرة وحلة واصرف القيان والعازفات وأجزهن. وبعد يا ملك السعيد. تريدين قصتي؟ قصتي يا شهرزاد عقدتها امرأة وحلت عقدتها امرأة. إذن هما امرأتين. أما الأخيرة فهي أنت يا شهرزاد. والأولى؟ الأولى لم أرها إلا مرة واحدة في حياتي.

وأ...